الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا تعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل. وقد وصلنا في باب إن وخواته إلى قوله: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. نأخذ هذين البيتين فقط. نعم، قال يقول هو كان يتكلم عن متى تفتح همزة إن ومتى تكسر، وذكرنا ذلك أن إذا كانت تقدر بمفرد مصدر فإنها تفتح، وإذا كانت غير ذلك تقدر يعني كان في صدر جملة فإنها تكسر. ثم ذكر في هذين البيتين ما يحتمل الفتح والكسر معا. الموضع الأول بعد إذا فجاءة، إذا الفجائية التي بمعنى أن شيئا حصل فجأة وباغة، هذا مثل قولك مثلا خرجت فإذا زيد يضرب عمرو، يعني فوجئت بأن زيد يضرب عمرا، هذه اسمها إذا الفجائية. إذا الفجائية هذه بعدها قال لك يجوز الفتح والكسر، فتقول مثلا فإذا إن زيدا يضرب عمرو، أو فإذا أن زيدا يضرب عمرو، يجوز هذا وهذا. وقد ذكر فإما لأن إذا الفجائية تأتي بعدها جملة اسمية مثل قوله تعالى إذا هم يقنطون مثلا، إذا هم يقنطون، هم يقنطون، إذا الفجائية لا تأتي بعدها إلا جملة اسمية أصلا. فإما أن نقول هذه جملة لكنها أكدت بإن، فتقول مثلا إذا إن زيدا يضرب عمرو، مثل ما لو قلت إذا زيد يضرب عمرو تؤكدها، فتقول إذا إن زيدا يضرب عمرو، جملة عادية بس أكدتها بإن كل ما في الموضوع يعني. أو أنه مفرد والجزء الثاني من الجملة محذوف، طبعا بما أنها جملة اسمية هي مبتدأ وخبر، فنقدرها بمبتدأ خبره محذوف أو العكس. كيف؟ تقول مثلا خرجت فإذا زيد قائم، هذا واضح. خرجت فإذا إن زيدا قائم، نفس الشيء بس أكدتها بإن، أكدتها بإن. أما إذا قلت خرجت فإذا أن زيدا قائم معناها فإذا قيام زيد، طيب قيام زيد هذه يعني مضاف إليه مفرد، يعني أين ال، إما يكون مبتدأ خبره محذوف، فتقول مثلا فإذا قيام زيد في الحضرة، فإذا في الحضرة قيام زيد، يعني إذا الحاصل والموجود قيام زيد. وإما أنه تقدر له إيش خبرا محذوفا، فتقول فإذا قيام زيد في الحضرة فيكون نعم، إما أن تقدره هكذا أو تقدر فإذا قيام زيد موجود وحاصل، هنا مبتدأ لخبر إيش محذوف. نعم، لكن هذا فيه إشكال أيضا، ففي الحضرة قيام زيد نعم هذا أيضا مبتدأ، مشكلة سيأتي في كلام الشارح. على كل حال قال أو قسمي لا لام بعده بوجهين. الموضع الثاني أن يكون بعد القسم بشرط أن لا يكون بعده لا، فحينئذ يجوز لك أن تفتح وتكسر. والصحيح أن هذا مقيد بأن يكون معه فعل القسم، فتقول مثلا حلفت إن زيدا قائم، حلفت أن زيدا قائم، يجوز هذا وهذا. لماذا؟ لأنه حلفت ثم تأتي بصيغة ما قلته إن زيدا قائم، هذا المحلوف عليه جواب القسم جملة، فتأتي بإن لأنها موضع جملة. وأما أن فعلى تقدير حذف حرف على، أي حلفت على أن زيدا قائم، يعني حلفت على قيام زيد. فيجوز أن هي ضابط كل هذه المواضع أن يصح تقديرها بجملة أو مفرد. نحن قلنا إذا كان يقدر بجملة اكسر، وإذا كان بمفرد مصدر افتح، صح؟ نعم، إذا كان يصح تقديره بهذا وهذا اكسر أو افتح، هذه فبعد إذا الفجائية يصح هذا وهذا، افتح أو اكسر. بعد القسم الذي لا لام بعده افتح أو اكسر. أما إذا كان بعده لام فلا بد أن تكسر. إذا قلت مثلا حلفت إن زيدا لقائم لا بد أن تكسر، لا يجوز أن تقول حلفت أن زيدا لقائم. لماذا؟ لأن لا اللام أصلا ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله لا تأتي إلا في خبر إن المكسورة فقط، لا يمكن أن تأتي مع أن المفتوحة إلا شذوذا، فبالتالي أي شيء فيه لام في الخبر لا بد أن يكون مكسورا، هذا واضح. طيب مع تلوي فالجزاء، الموضوع الثالث بعد فاء الجزاء التي تأتي رابطة في جواب الشرط، تقول مثلا إن جئتني فإنك مكرم، أو فأنك مكرم، نفس الشيء، فإنك مكرم جملة، أو فإكرامك حاصل، وذا يطرد في نحو خير القول إني أو أني أحمد. الموضوع الرابع والأخير أن يكون خبر مبتدأ الأول فيه قول والثاني هو نفس القول هذا المحكي، فإن شئت فافتح لأنه خبر والخبر مفرد، وإن شئت فاكسر على أن الخبر جملة، لأن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، فإذا أردت تقديره بمفرد فافتح، وإذا أردت تقديره بجملة فاكسر. فالخلاصة أن هذه المواضع الأربعة كلها تشترك في أمر، ما هو؟ أنه يجوز يصح تقديرها بالمفرد ويصح تقديرها بالجملة، ولهذا صح فتح الهمزة وكسرها. قال الشارح، نختم بكلام الشارح، يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائي، هذا الموضع الأول. نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، يجوز أن زيدا قائم وإن زيدا قائم. فمن كسرها جعلها جملة، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائي. نعم هذا الذي نعم، لأن إذا الفجائي عند بعضهم اسم ظرف زمان، والتقدير فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، نعم هو إذن على الوجهين، لعلي يعني أخطأت، هو مبتدأ على الوجهين، لكن اختلف في خبري، هل هو إذا الفجائية نفسها لأنها ظرف، أو أنه مقدر فيكون الخبر إيش؟ التقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود، وهذا على قول من يقول إن إذا الفجائية حرف وبالتالي لا تصح أن تكون خبرا، فنقدر خبرا. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه أنه عبد القفا واللهازم، يعني إذا به عبد يضرب على قفاه واللهازم، فهذا يجوز أن تقول إذا أنه، ويجوز أن تقول إذا إنه، لهذا قال روي بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة جديدة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ، وفي خبره الوجهان السابقان، والتقدير على الأول فإذا عبوديته، هنا إذا على أنها ظرف خبر مقدم، فأي ففي الحضرة، في الحضرة هذا معنى إذا الفجائية على أنها ظرف زمان عبوديته، وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. الخلاصة أن بعد إذا الفجائية يجوز الفتح والكسر على تقدير جملة أو مفرد، والمفرد هذا إما أن يكون خبره نفس إذا الفجائية أو محذوف. وكذا يجوز في هذا الموضع الأول انتهينا منه. الموضع الثاني، وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم، يجوز حلفت أن أي على أن زيدا قائم، على قيام زيد يعني. أو حلفت إن زيدا قائم، يعني حلفت، ما هو جواب القسم، ما هي الجملة، ما هو المقسم عليه، جملة كلام إن زيدا قائم بالفتح والكسر. وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. هذه الأبيات يقولون لأعرابي جاء فوجد امرأته، كان مسافرا، فوجد امرأته وضعت ولدا أنكره، يعني يتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس منه، فيحلف عليه يقول لتقعدن، وهذا جواب قسم، مقعد القصي يعني مبعد مني، مني ذي القاذورة الذي فعل فاحشة مثلا أو فعلا سيئا قذرا، مقلي يعني المقلي يعني المبغض، أو تحلفي يعني إلا أن تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أن وقد ذيالك صغره وبعده. فالشاهد ما هو؟ أو تحلفي بربك العلي أني، أو تحلفي بربك العلي إني أبو ذيالك، فإني معناها هذا صيغة القسم التي تقسمين بها، وأما أني يعني على أو أبوتي له عموما. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية، المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به وهذا لا إشكال فيه، نحو حلفت إن زيدا قائم أن زيدا قائم، أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. لكن هذا استدركوا فيه على ابن عقيل وقالوا هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذا إذا كان هناك فعل قسم مذكور، أما إذا كان فعل قسم غير مذكور مثل والله لا يجوز إلا أن تقول والله إن زيدا قائم، لا يجوز أن تقول والله أن زيدا قائم، حتى لو قال الكوفيون قالوا هذا مذهب غير صحيح وليس وضعيف ولم يسمع من العرب. ولهذا في كل القرآن مثلا قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، هكذا أنا أنزلناه لا. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن، الموضوع الثالث قبل الأخير، بعد فاء الجزاء، نحو من يأتني فإنه مكرم، فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، لأن جملة، لأن جواب الشرط الأصل فيه أن يكون جملة، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم لكن أكدوا بإن. والفتح على جعل أن وصيلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف، أو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من يأتني فإكرامه، هكذا فنقدر الخبر فإكرامه موجود. ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا، والتقدير فجزاء الإكرام، هذا هو الذي فيه هذا وهذا. وذكر محي الدين أن ابن محي الدين هذا أو محي الدين أنه أن ابن مالك قال الأرجح أن نقدر أن نكسر حتى لا نحتاج إلى تقدير. ومما جاء بالوجهين في القراءات يأتي قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فإنه غفور رحيم. قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فالغفران وجزاؤه، أو على جعلها خبرا مبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران. ولكن أيضا هذا يعني يدل على جواز الأمرين، لكن هناك يعني فائدة ذكرها محي الدين ما أريد أن أذكرها، يعني في ترجيح الإيش الكسر، وأن الفتح إنما جاء في القرآن لأنه يكون تقدمه أن أخرى، يعني أن مفتوحة أخرى. وكذلك يجوز الفتح والكسر، هذا آخر موضع بنختم، إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد، هذا شرط لابد أن يكون قائل نفس القائل، نحو خير القول إني أحمد الله، فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، يعني خبر مفرد كلمة واحدة، كأنك تقول خير القول حمدي الله، والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، لأن الخبر ممكن أن يكون جملة، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، يعني هذا هذا هذه الآية بلفظها هكذا، فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، يحتمل على السورة يعني مسمى بهذا، نعم. وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره، يعني كأنك تقول خير قولي هذه العبارة إني أحمد الله، نعم. ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، هذا تقدم في باب المبتدأ والخبر أن هذا مما لا يحتاج فيه إلى رابط، لكون المبتدأ الخبر نفس المبتدأ في المعنى، لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل نطق الله حسبي كما تقدم. ومثل سيبوي هذه المسألة بقول أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبردي والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر النحويين. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.